بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. قال في الشرح: الطاغوت مشتق من الطغيان وهم مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواه ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وزينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حدثه العلامة بن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ويعبدونه من دون الله ويتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وغوى عن عبادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت الذي بعد أسد الإسلام. أما من الآية فأخبر تعالى أنهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان والله مجتنب الطاغوت يعبد الله وحده وتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. فلم يجل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذي أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ مشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهو تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله بذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أمامهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وأن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قبل أن نبدأ فيما قرأه أخونا، كان عندنا كلام ابن القيم رحمه الله الذي مر بنا لما تكلم عن اسم الله سبحانه وتعالى، وقال: هو الاسم الذي تكشف به الكربات. وقلنا في وقتها أنه ليس المراد من ذلك لفظ الجلالة الاسم المفرد الله، وإنما المراد بذلك الجملة التامة. وقد نبه بعض الإخوة إلى أن هذا الذي يعني هذا التنبيه أو هذا المعنى قرره بالقيم، فبالقيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد، في أول ما تبدأ في زاد المعاد تجد أنه قرر هذا المعنى. إن عبارة هنا مثلا لما يقول: وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل، بين رحمه الله أن مقصوده بالاسم هنا هو لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، حتى لا يتوهم متوهم أن مراده الاسم المفرد. وقلنا في وقتها أن الاسم المفرد لا يعد إيمانا ولا يعد توحيدا، فهو ليس جملة تامة ولا مفيدة. كان أيضا مر بنا إشكال وهي قضية في قوله تعالى أو في مسألة يعني لفظ الجلالة، أهو يعني يمكن أن يكون تابعا أم هو دائما يكون متبوعا؟ فما الذي مر بنا تذكرون في كلام القيم؟ قال هنا، قال: فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع. طبعا هذا الكلام في إيش؟ في مسألة الرحمن، يعني الرحمن يمكن أن يكون تابعا يمكن أن يكون إيش؟ متبوعا. لكن طيب لفظ الجلالة، أحد الإخوة فهد قال أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تحدث عن هالمسألة في مقدمة الشرح على الزاد، فأقرأ عليكم كلام الشيخ محمد بن عثيمين. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: الله أعلم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. فالذي هم هنا أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وكذا هو على طريقة ابن القيم، أن ابن القيم وشيخ كل ابن القيم والشيخ محمد بن عثيمين وأيضا من الشراح الذين أيضا الذي تحدث عن المسألة عثمان بن منصور في كتابه فتح الحميد، كلهم يقررون أن لفظ الجلالة هو ماذا؟ لا يكون إيش؟ لا يكون تابعا، وإنما يكون ماذا؟ متبوعا. فالأسماء تتبعه سائر الأسماء هنا. لكن الشيخ سليمان رحمه الله ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير عز الحميد يقول: لا، ربما يكون أيضا إيش؟ قد يكون تابعا، قد يكون ماذا؟ قد يكون تابعا، قد يكون متبوعا. وحجته سورة إيش؟ ما جاء في سورة إيش؟ إبراهيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله. نعم. فهنا الشيخ سليمان يقول هنا الله صار إيش ماذا؟ صار إيش؟ صار تابعا، يعني باعتبار أن الله صار ماذا؟ صار صفة، صفة، والصفة معروف أنها تتبع ماذا؟ تتبع الموصوف. أما ابن القيم وكذا الشيخ محمد بن عثيمين وعثمان منصور فهم يقولون لا، الشيخ بن عثيمين نص قال أن هذا ليس، لا، لأن لفظ الجلالة هنا في سورة إبراهيم ليس صفة وإنما هو عطف بيان، فإذا كان عطف بيان فلا يكون إيش؟ لا يكون تابعا هنا. وعلى كل الذي همنا في هذا المقام سواء قلنا أنه تابع أو متبوع، الذي همنا أن نشير إلى مسألة يمكن نسينا أن نذكرها أو مرت بنا على عجل، وهي مسألة أن أسماء الله أهي أعلام أم أوصاف أو كلاهما؟ نعم نعم، الجواب نقول نعم، هي أعلام. نعم، من حيث إيش؟ من حيث الذات وصفات. أي نعم، فتجمع الأمرين. فنحن لما نقول من أسماء الله تعالى مثلا من أسمائه الرحمن فهذا علم، أليس كذلك؟ لكن ليس علم المحض، أليس كذلك؟ بل هو علم يتضمن إيش؟ يتضمن وصفا، يتضمن صفة. لكن المخلوق تجد أنه يعني قد يسمى يعني يسمى باسم أو بعلم، لكن هذا إيش؟ لا يتضمن صفة، أليس كذلك؟ فقد يسمى الشخص مثلا خالد وهو ليس خالدا، ليس كذلك؟ قد يسمى صالحا وليس كذلك. أما أسماء الله فهي أعلام وماذا؟ أعلام وأوصاف. طيب، ننتقل الكلام الذي سمعناه قبل قليل. هنا قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان. أو قبل هذا ما أدري، هنا قال في قول تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أدري مكتوب النحل والنمل، لا زال عدل الخطأ. أنا عندي عدل إيه، على كل مكتوب عندكم النمل، ليس كذلك؟ بعض الطبعات نعم، والمعروف أنها النحل. طيب، هنا نبه بعض الشراح أن الآية التي مرت بنا في الدرس الماضي وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية تبين لك موجب خلق الأنس والجن، موجب خلق الجن والإنس. ما هو موجب ذلك؟ هو ماذا؟ عبادة الله. وهنا الآن موجب ماذا؟ بعثة الرسل. فموجب بعثة الرسل هو ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة الأولى هنا في مسألة تعريف الطاغوت، ذكر لكم شيئا من كلام العلم. فالبعض يقول الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال إمام مالك، ويقيد بعضهم ذلك إيش، وهو راض حتى يخرج الذين عبدوا وليسوا راضين كالأنبياء والملائكة ونحوهم. وكثير من الشراح يقولون أن ما ذكره ابن القيم هو إيش؟ أجمع تعريف، أليس كذلك؟ أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا التعريف الذي يذكره أئمة الدعوة وشراح كتاب التوحيد. وبعض لو جينا تعريفات المتقدمين للطاغوت نجد أنهم يعرفونه ببعض أفراده. فعمر رضي الله عنه كان يقول الطاغوت الشيطان، وقال عندكم أن جابر قال الطاغوت هو ماذا؟ كهان. أي نعم، فهذا أمر لا إشكال فيه، وهو أن السلف يفسرون الشيء بماذا؟ يفسرون الشيء ببعض أفراده. أي نعم، ويبقى تعريف القيم يعني يجمع هذا كله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له تعريف في هذا، وكذا أيضا من قبله ابن جرير، وهي تعريفات أيضا هي جامعة لعلي أقرأ عليكم وهي لا تخرج عن تعريف ابن القيم رحمه الله. يقول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول: الطاغوت قال هو كل ذو طغيان على الله، كل ذو طغيان على الله يعني فعبد من دونه، فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة، وإما بطاعة نعم من عبده، إنسان كان ذاك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان. فالمهم أن تجد أن تعريف الطاغوت عند ابن جرير يعني عام يشمل كل ذو طغيان على الله. الشيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة في المحبة في جامع الرسائل في الجزء الثاني صفحة 373 يقول: الطاغوت هو كل معظم، كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. يقول الطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. هكذا قال رحمه الله في قاعدة في المحبة في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 373. وعلى كل يبقى تعريف القيم قد يكون يعني أظهر يعني من جهة وضوح العبارة لما قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد. فطغى كما نعرف في لغة العرب معناها تجاوز الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء، فالطغيان في معنى التجاوز. ثم قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب لاحظنا الآية الكريمة قال تعالى: واجتنبوا الطاغوت. وكما بين بعض الشراح لا شك أن قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت أبلغ من قوله إيش؟ اتركوا. أليس كذلك؟ قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلمة اجتنبوا أبلغ من إيش؟ من اتركوا، فهي تقتضي مباعدة والمجانبة. نعم. أيضا هذه الكلمة كما نلحظ فيها نفي وإثبات، فقوله تعالى اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. هنا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ذكر عندكم كلام الحافظ بن كثير رحمه الله يحتاج إلى يعني تنبيه. قال الحافظ عندكم بن كثير قال: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئة الكونية ويتمكنهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه. هنا في مسألة يعني هذا التعبير أو هذا لما قال الحافظ بن كثير المشيئة الشرعية، الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوي نبه وقال رحمه الله قال: لا أعلم أن المشيئة تنقسم، يعني كلام بن كثير على أن المشيئة تنقسم في مشيئة شرعية وفي مشيئة إيش؟ كونية. لا، ليس الأمر كذلك. المشيئة إذا أطلقت المشيئة فهي الكونية، المشيئة هي الكونية، هي الكونية القدرية. فإذا قلنا شاء الله بمعنى إيش؟ ماذا؟ بمعنى أنه قدره وقع. هنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا تعبير الحافظ بن كثير ليس دقيقا لما يقول هناك مشيئة شرعية، فالمشيئة لا تنقسم. وإذا جينا إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية كلام القيم لا نجد يعبرون هذا التعبير. نعم الإرادة تنقسم صحيح، كونية شرعية، القضاء هناك كوني هناك شرعي، التحريم هناك كوني هناك شرعي، البعث هناك بعث كوني هناك بعث شرعي، الإذن كوني وشرعي، الإرسال وهكذا. لكن المشيئة لا، المشيئة هي ما قدره الله تعالى مما وقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا كنا قال الشيخ محمد رحمه الله قال المشيئة لا تنقسم في فتاويه الجزء الأول 208. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في المنهاج قال: والإرادة الكونية هي المشيئة. لاحظ قال الإرادة الكونية هي المشيئة، ففسر الإرادة الكونية التي تقع مما يحبه الله ومما لا يحبه، قال: والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. لجميع الحوادث ماذا؟ الواقع ولا لا؟ الواقع الواقع والتي ستقع فيما يستقبل. قال هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقل. انتهى كلامه رحمه الله من المنهاج الجزء الثالث الجزء الثالث صفحة 16. وهذه قضية إخواني يعني ينبغي أن نشير إليها يعني وننبه عليها أنه لا بد أن نتنبه لهذا الأمر يعني وإن كان هذا ليس موطن الحديث عنه وهو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ونقل شارح الطحاوية أن منشأ الضلال في باب القدر هو ماذا؟ منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المحبة وبين المشيئة التسوية بين المحبة والرضا وبين المشيئة هذا هو منشأ الضلال. فأهل السنة يفرقون يعني يفرقون حيث فرقت النصوص الشرعية فليس كل ما يشاءه الله يحبه وليس كل ما يحبه أيضا يشاءه ويقع هنا. فينبغي التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. من الفوائد التي نذكرها في هذا المقام أنه قد يجتمع الأمران أليس كذلك؟ قد يكون الشيء مرادا كونا وشرعا. ما مثاله؟ نعم ما يقع من إيش؟ من الطاعات. ما وقع من الطاعات كون مثلا الشخص هذا صلى المغرب ما يقع من الطاعات والقربات هذا أراده الله كونا فوقع وأراده أيضا إيش؟ شرعا لأنه يحبه. يعني هذا اجتمع فيه الأمران. ويعني قد يكون الشيء مرادا كونا وليس مرادا شرعا وهو ماذا؟ نعم ما يقع من كفر الكفار أو ما يقع من المعاصي فهذا أراده الله كونا يعني شاءه وقدره لكنه لا يحبه ولا يرضاه. قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وقال عز وجل والله لا يحب الفساد. القسم الثالث وهو إيش؟ ما أراده شرعا فقط ولم يرده كونا وهو ماذا؟ العمل الصالح الذي إيش؟ الذي لم يفعل لم يقع. طيب إذا الآن صار كم عندنا من قسم؟ ثلاثة. ما أراده كونا وقدرا ما أراده كونا ما أراده شرعا فقط أو ما والثالث ما أراده كونا فقط. طيب يبقى القسم الرابع. نعم القسم العقلية تقتضي إيش؟ أنه ما لم يرده لا كونا ولا وماذا؟ لم يرده لا كونا ولا شرعا وهو ماذا؟ يمثله بماذا؟ كيف؟ نعم يمكن يمثل إيش؟ نقول بالمعاصي أو نقول المباحات المباحات التي لم تقع المباحات التي لم تقع. فكون مثلا أمر مباح لم يقع فهذا المباح كون نقول لم يقع معناه إيش؟ أنه ماذا؟ لم يرده كونه. وكونه مباح معناه إيش؟ أنه لا يدخل فيما إيش؟ فيما يحبه الله ويرضاه. فالبعض يمثل يقول إيش؟ يعني الشيء الذي لم يرده كونا ولا شرعا ما لم يقع من الكفر والفسق والمباحات. هذا كلام ابن القيم تجدونه في شفاء العليل الباب 29 وأيضا تجدونه في كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى 8 لكن ما يحضرني الآن الجزء. طيب هنا في قوله تعالى ولقد بعثنا إذا نفهم من بعثنا أي بعث الشرعي ولا الكوني؟ ولقد بعثنا الشرعي يعني. لكن البعث الكوني في مثل قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الأديان فهذا بعث كوني ليس بعثا شرعيا يحبه الله ويرضاه. طيب نكون بهذا انتهينا من الكلام في هذه الآية الكريمة. طيب صدر قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال في الشرح قال مجاهد قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم وابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر وقوله ألا تعبد إلا إياه المعنى أن تعبده وحده دون ما سواه هذا معنى لا إله إلا الله. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات هذا هو حقيقة التوحيد. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض إليك على والديك. ولما نهى عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي ليلا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين في بر الوالدين حديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. وروى إمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما لم يدخل الجنة. قال عماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق والدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان الحاكم. وعن ابي سيد الساعدي قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي ببر ابويه شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ اهلهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما. رواه ابو داود بن ماجه. والحديث في هذا المعنى كثيره جدا. طيب هنا في قوله تعالى وقضى ربك أيضا نفس الكلام الذي مر بنا، أن القضاء قد يكون ماذا شرعيا وقد يكون كونيا. وفي الآية الكريمة ماذا ما القضاء هنا؟ قضاء شرعي مثل ما قال عندك عن ابن عباس قضاء أي أمر، فالقضاء أي شرعه سبحانه وتعالى. وقد يكون القضاء كونيا كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل هنا، أو في مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات يعني، فهذا قضاء كوني قدري. هنا في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه نبه الأشراع أن هنا مصدرية. وتلحظ أن هذه الآيات الكريمات في سورة الإسراء يعني هي بدأت بالتوحيد وأيضا ختمت بذلك. فهنا الآية قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بعد جملة من الوصايا بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا، فبدأت بالتوحيد وختمت بالنهي عن الشرك. ولا شك أن النهي عن الشرك يتضمن ماذا؟ يتضمن إثبات التوحيد. هنا في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا يقول الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد يقول يعني قال لم يخص نوعا من الإحسان ليعم أنواع الإحسان مثل ما ذكر عندك التقدير أي أحسنوا إحسانا، فهذا يشمل جميع أنواع الإحسان. وسمعنا الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في العناية بحق الأبوين، وأنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة الكرام بالحرص على هذا الباب الذي هو أعظم القربات أعظم القربات وأعظم أسباب دخول الجنة ألا وهو الإحسان إلى الأبوين. فينبغي لا نحرم أنفسنا من هذا الخير ومن هذه الأبواب التي هي من أبواب الجنة، فلنحرص على ذلك. وقد ألف الطرطوشي رحمه الله كتابا بعنوان بر الوالدين، ألف كتابا مطوعا بعنوان بر الوالدين، عرض الجملة من المسائل التي تتعلق ببر الوالدين. والذي همنا في هذا المقام ذكر يعني الضابط في العقوق يعني، فأقرأ عليكم عبارة له في ذلك. يقول الطرطوشي رحمه الله يقول كل ما أمر الله به الولد من الصلة أخل به كان عاقا. لما تحدث عن ضابط العقوق يعني قال هكذا، قال كل ما أمر الله به الولد من الصلة أخل به كان عاقا. ثم قال غير أن نعم منه ما يكون فرضا من حق الأبوين، منه ما يكون فرضا فيكون تركه عقوقا حراما يحرم الجنة على فاعله أو يحرم الجنة على فاعله. ومنه ما يكون ندبا أي من البر فيكون قاطعه عاقا عقوقا مكروها انتهى كلام رحمه الله من صفحة 111. الذي همنا هنا أن, أن, أن, أن, أن, أن الطرطوش رحمه الله بيّن لك أن العقوق يقابله ماذا؟ الصلة والإحسان. نعم. فيقول كل ما أمر الله به نعم من من من صلة الأبوين وإحسان نعم فهذا بر. نعم. ويقابل ذلك ماذا؟ العقوق. نعم. هذا العقوق قد يكون محرما وقد يكون ماذا؟ قد يكون إيش؟ مكروها. نعم. هذا بعض كلام رحمه الله، وتكلم عن مسائل مهمة، قضية طاعة الأبوين في مثلا في المشتبهات، وذكر أنه طاعة الأب والأم في ذلك. نعم. والأصل أن أن أن أن, أن طاعتهم متعينة ما لم يأمروا بمعصية الله. نعم. فهم يطاعون ما لم يأمروا بمعصية الله أو بما يكون فيه ضرر على على على على, على, على, على الابن أو على الولد. الله المستعان. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال بالشرح: قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، هو المستحق منه أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا مخلوقات، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتملة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الشرح: قال العماد الكثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أيها الأم وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرسا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: لا لكم وصاكم به، انتهى. قلت فيكون المعنى: حرم عليكم وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: لا تشركوا به شيئا، سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا به، لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله: وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: بالإحسان الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية ونصيبه فعل مضمر من لفظ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، الإملاق الفقر، لا تأيلوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رزقكم إياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن مسعود: قلت يا رسول الله: إذ ذنبي أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. ثم أي قال أن تزاني بحيلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة. قوله: ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية: ذلك إشارة إلى هذه المحرمات الوصية، الأمر المؤكد المقرر. فقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصية لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا: لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فتذكروا خافوا واتقوا. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف فيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله: حتى يبلغ شده، قال مالك وغيره: والرشد والزواج السفة مع البلوغ، روي عن أحمد هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان والقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لأنه يكلف نفسا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل الحبيب القريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. قوله: وبعهد الله أوفوا، قال جليل: وصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وأن قالوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما تهنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأن في موضع نصب، أي وتلو أن هذا صراطي مستقيم عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به، وبين أن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا عجاد فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق. فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به للنار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، أي تميل. انتهى. وروى أحمد النسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وروى محمد النصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله المستقيم، هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليست منها سبيل الله، عليه شيطان يدعو اليه، ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. وعن مجاهد: اتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته وتعلقاته وحقيقته شيء واحد، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على أسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبودته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضعا إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو قول، وهو معرفة الحق والعمل به، ومعرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب روحها. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني يخاف أنه سيأتي على قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. هنا يقول المؤلف رحمه الله: قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية كما نبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن المصنف نبه في قرة عيون الموحدين، يقول: هذه الآية دلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. لاحظوا، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا باجتناب الشرك. وهذه العبادة المقبولة، العبادة المقبولة الخالصة من الشرك، السالمة من الشرك. أيضا لاحظ هنا في الآية الكريمة قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا كما تلحظون نكرة في سياق النهي، ومن المعلوم أن نكرة إن كانت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تفيد إيش؟ تفيد العموم. فقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا شركا لا أكبر ولا أصغر، لا شركا جليا ولا شركا خفيا، لا تشركوا يعني ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا تشركوا عبدا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا أي شريك نعم، وإنما يجب إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ذكر المصنف قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هنا في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. المؤلف تحدث عن الكلام في ألا تشركوا. كلام العلماء المعاصرين نجد مثلا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى أن هنا تفسيرية قل تعالوا أتلوا ما حرم ألا تشركوا أن هنا إيش تفسيرية. نعم. ويقول هذا أصح من القول بأن أن هنا إيش مصدرية. فبعضهم يقول لك أن هنا تفسيرية وهذا الذي يرى الشيخ محمد أن هذا أصح. نعم. يعني هنا الآن لما نقول أنها تفسيرية تكون هكذا الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم يبدأ إيش ما الذي حرم علينا يأتي تفسير إيش ألا تشركوا به شيئا. أما إذا كانت أن مصدرية فتكون الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هنا. فيكون إذا ماذا إذا صارت أن مصدرية إيش تكون لا نعم تكون زائدة. نعم. فإذا كانت أن مصدرية نعم فكما قال الشيخ محمد العثيمين وأيضا هذا اللي يراه ابن باز رحمه الله عليه في تعليقاته تكون أن هنا إيش تكون صلة تكون أن هنا إيش صلة. نعم. والشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه ابن باز يرى أن, أن, أن, أن لا هنا إيش صلة. على كل معنى الآية ظاهر والله أعلم. هذه الوصية كما نبه بعض شراح كتاب التوحيد ومنهم صاحب فتح الله الحميد طبعا عندنا شرح اسمه فتح الحميد بن منصور الذي طبع فيه 3 مجلدات وفي شرح اسمه فتح الله كذا الحميد أو فتح الله العزيز الحميد يعني لابن حامد أو حامد أحد علماء الشارقة هذا طبع قديما ثم أعيد طبعه بإشراف من الشيخ بكر. يعني في بعض اللفتات فالشاهد أنه من اللفتات رحمه الله قال هذه الآيات آيات الأنعام يقول هذه اشتملت على الأحكام الأصلية والفرعية قصد الأحكام الأصلية لما يتعلق بالعقيدة والفرعية هي الفروع والشرائع. قال والأحكام الباطنة والظاهرة والأحكام الدنيوية والأخروية يعني إلى آخر. فالمقصود أن هذه وصية جامعة شملت الأصول والفروع وشملت الوصايا الظاهرة والباطنة ووصايا في الدنيا والآخرة هكذا قال رحمه الله. طيب الكلام اللي قرأناه ما في إشكال فيما يبدو لكن هنا في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن كلام المفسرين يعني يتنوع فمنهم من يقول ما ظهر منها أي ما ظهر من هذه الفواحش وما بطن أي ما إيش ما خفي نعم ما خفي. وبعض يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها يعني ما يكون بأعمال الجوارح وما بطن يكون إيش ما يكون بالقلب. وعلى كل كما ذكر عند الكلام بالعطية أن ظهر وبطن يستوفيان إيش جميع إيش الأحوال. قال حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت لهم الأشياء. وأيضا نفس الكلام هنا قال تعالى ولا تقربوا ما قال ولا تفعلوا وهذا يدل على ماذا يدل على أنه ليس فقط أن نترك الفاحشة بل نترك إيش نعم كل سبيل وكل وسيلة تفضي إليها. فهذه الآية يعني تحرم وهذه الآية تنهى عن الفواحش وعن كل إيش سبب أو سبيل إلى يعني يفضي إليها. قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله إليها ماذا أنا النفس المسلمة إلا بالحق ما المراد إلا بالحق نعم التي نعم ما فسر في هذا الحديث نعم يعني ما فسر هذا الحديث وما يلحق به ليس كذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. هنا قالوا في تفسير الطبري الحنفي الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير على الحمد أثنى على هذا التفسير وقال هذا تفسير عظيم لكن هل هو يعني موجود الآن ما أدري لكنه أثنى عليه ونقل منه هذا الكلام الذي سمعناه. قال عز وجل في شأن مال اليتيم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. والأشد هو ماذا قال عندكم هنا إيش قال مالك غير الرشد وزوال السفة. نعم. فلا بد من هذه الأمور. وفي الآية الكريمة قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إيش فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا ثلاث شروط اللي هو إيش ما الشروط ثلاثة؟ إن البلوغ والثاني الرشد والثالث قال فإن آنستم منهم رشدا. لابد ماذا؟ لابد من ماذا؟ لابد أن يجرب أليس كذلك؟ نعم نعم. فلابد من هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ فإن آنستم منهم رشدا. نعم. فلابد من الرشد اللي هو ضد السفه وآنستم يعني أن يجربوا. فإذا كان ظهر أنه فعلا ليس سفيها يعني يدفع إليه ماله. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. قال هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، وهذا أمر ينبغي أن نحرص عليه. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في عبارته الجميلة قال العدل واجب من كل أحد لكل أحد في كل حال. فالعدل واجب من كل أحد، من كل شخص، يعني لكل أحد لكل شخص في كل حال. فالعدل واجب في كل الأحوال، العدل واجب في كل الأحوال ومع كل الأشخاص. يعني العدل واجب في السراء والضراء، في الحرب والسلم، واجب مع كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا. نعم. سواء كان يعني والكافر أيضا كذلك، حتى لو كان الكافر حربي لابد من العدل معه. فالعدل مطلوب في كل الأوقات ومع كل الأشخاص. ولهذا عبد الله بن الرواحة رضي الله عنه لما قال اليهود لهم قال لهم والله إني لأبغضكم ولكن لا يحملوني بغضكم على أن لا أعدل معكم، قالت اليهود بالعدل قامت السماوات والأرض. فبغضنا لأعداء الله هذا يعني لا يتنافى مع ماذا؟ مع العدل معهم. هنا في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تضع لنا هذه الآية الكريمة أن سبيل الله واحد، أليس كذلك؟ صراط الله واحد، والسبل إيش؟ متعددة. ولهذا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والظلمات متعددة، أما النور والحق وصراط الله فهو واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق لا يتعدد، الحق واحد. هنا في قول تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال قبله أن هذا صراطي مستقيما. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته قال قد جمع يعني الصراط المستقيم ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب. يقول هذه يعني جمع نعم السهولة والسعة والقرب. قال فهو أقرب طريق إلى الله وأسهلها وأوسعها. لا شك أن أقرب طريق إلى الله الصراط ماذا؟ المستقيم، وهو في نفس الوقت أيضا إيش؟ أوسعها. إن العمل الآخرة أبواب العمل الآخرة يعني واسعة، ولهذا الناس يجدهم يتنافسون في الدنيا أليس كذلك؟ لكن في أمور الآخرة لو أردت أن تعمل صالحا ما أحد يمنعك من ذلك، صح ولا لا؟ يعني أنت تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أمور الدنيا يقع عند الناس فيها إيش؟ مشاحنة أليس كذلك؟ أنا كذلك أيضا كما ذكر عندك إيش؟ مع السهولة. نعم. وهذه السهولة ما تأتي إلا بعد المجاهدة. نعم. والله المستعان. هذا كلام رحمه الله والله أعلم. كلام القيم رحمه الله لما تكلم عن الصراط المستقيم خلاصته كما دائما يؤكد ويقرر أنه يعني أن الصراط يجمع هذه الأمرين، هو إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد الرسول بماذا؟ أنا إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أو كما يعبر في المواطن يقول هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. اللي هما ماذا؟ أنا توحيد الله تعالى، توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد المرسل بإيش؟ بالاتباع. وهما الشهادتان، شهادة إله الله وشهادة أن محمد الله، وهما الهجرتان. هو كتاب القيم اسمه إيش؟ ماذا؟ طريق الهجرتين. ما المراد بالهجرتان؟ الهجرة إلى الله بإيش؟ نعم، بماذا؟ بعبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالإنابة، والهجرة إلى رسول الله بماذا؟ بالاتباع وعدم الابتداء. هذا كلام القيم رحمه الله كما نقله المؤلف. هنا ذكر عندك مقالة سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا منه وتبرأوا منه وذلوه أهله. يقول الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير عبد الحميد لما ذكر هذه المقالة قال رحم الله سهلا ثم قال ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الأمر وصل يعني كما يقول شيء ما وصل فقط أنه يذمونه بل إيش ماذا يكفرونه هنا. ولاحظ الآن المصنف صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني ما أكثر الذين كفروه، يعني رجل يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعو إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يكفر، يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والحذر من ابتداعه ومع ذلك يقال عنه إيش أنه كافر أنه منتقص للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ الإفك يعني أعوذ بالله. وهذا الذي حصل لهذا الإمام اللي حصل لأتباعه من قبل ومن بعد. نعم والله المستعان. طيب واضح كلام هذا لا إشكال فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قال في الشرح قول ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة رضوان من كبار علماء الصحابة، أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ابن المنذر بن أبي حاتم والطبراني بن أحبه. وسبب هذا القول الله أعلم رواه البخاري في صحيح ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وإننا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط ولقوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين السلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود ما أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه الحديث. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنه كتبها وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قول تعالى إلى آخر الآيات. شبهها بكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو يوصي إلى بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال قال السلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قلت تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن تقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه محمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بوصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. وأخرجاه في الصحيحين. قال في الشرح هذا الحديث في الصحيح من طريق أبو بعض رواته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو الأوس الأنصاري الخزرج وعبد الرحمن الصحابي مشهور من عين الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في علم الأحكام القرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم ورمية وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم وقيل بميل وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه معنى الحديث. مات سنة 28 بالشام في طاعون عمواس واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة. وفضيلة معاذ قوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم يركب الحمار والدافع عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله تدري ما حق خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله وتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في الناس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحق عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيد وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لما الاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك وعده ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه كتاب والسنة. قال تعالى وكان حق علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة ووجب على نفسه الحق لم يجيبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليهم القياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم القدرية النافية. قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه لينبغي من سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله يعبده ولا يشرك به شيئا أي وحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا أي وحده بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ولم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصلي رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة تشهد التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتباغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق العباد على الله ألا يعذبهم ولا يشرك بشيء، قال حافظ اقتدر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد واقتضاه يستدعي إثبات الرسالة باللزوم، فإذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، من كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صح الصلاة أي مع سائر الشروط انتهى. قوله فلو بشر الناس في استحباب بشارة المسلم ويسر وفيه ما كان عليه الصحابة من استبشار مثل هذا. قال المصنف رحمه الله قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمد على ذلك ويتركوا التنافس من الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تخرج من الإثم، قال عندي تخرج تأثما أي تحرج من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة على الطاعة. فأما الأكياس الذين يسمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في صوت عام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله خرجه أي البخاري مسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن سعود إبراهيم بردة ابن بردلة الجعفية مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك. بزاي عندي راء بزاي إيه أحسن الله عليك. هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برد زبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل وحميدي بن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري، رواه راوي الصحيح ولد سنة 94 ومات سنة 56، ومسلم هو ابن الحجاج والمسلم والحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان غير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن خزيمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 بن نسابور رحمه الله تعالى. هنا ذكر المصنف رحمه الله أثر بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من فوائد ذكر الشيخ محمد قبل يعني هنا أن المسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام، نبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى جواز ذلك أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ونفرق بين ماذا وماذا، يفرق بين مقام الإخبار ومقام إيش النداء. يعني شخص يريد أن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول إيش، يقول يا رسول الله لو قال محمد هذا من الجفاء الذي جاء النهي عنه، لكن الإخبار كان يقول محمد عليه الصلاة والسلام فله ذلك. نعم، فأيهما أوسع، الخبر ولا الطلب؟ الخبر. نعم، الخبر أوسع من الطلب اللي هو النداء والدعاء. طيب هنا ذكر الأثر عندك، قال هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وذكر البعض أن الشيخ الألباني ضعفه، بس يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية كما نلحظ يعني المراد بها العهد، المراد بها هنا العهد التي عليها خاتمه، لما يقول عليها خاتمه هذا في معنى ماذا؟ الاستثاق، في معنى الاستثاق، فهي وصية فيها معنى الاستثاق والتأكيد، أنه كان مثلا إذا كتبه كتابا فمن باب الاستثاق والتأكيد يختم، يختم عليه يعني، فمقصوده عليها خاتمه، المراد بذلك أن عليها أن فيها الدلالة على الاستثاق والتأكيد. والذي يهمنا أن هذه ما قاله مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة أن هذه الوصية عظيمة، فهي هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام المؤكدة، والتي بدأت بماذا؟ بدأت بالتوحيد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب هنا ذكر عندك حديث عبادة رضي الله عنه والذي جاء فيه قال سلم من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخر كان أمره إلى الله. أصل الحديث هذا في, في, في, في البخاري، أقرأ عليكم العبارة كما جاءت، في قال عليه الصلاة والسلام من ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وفي رواية عند الترمذي من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. فإذا ضاع الحديث أن الشخص إذا أذنب نعم وعوقب في الدنيا أنه ماذا؟ هل يعاقب في الآخرة؟ لا، ليس كذلك. فهذا الحديث الآخر نص في هذا، هنا في البخاري قال هو كفارة له، لكن جاء عندنا في حديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وأثبت الحافظ بن حجر أنه قال من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني عقوبة على عبده في الآخرة. طيب يبقى الكلام من باب الفائدة، هنا العقوبة المذكورة عوقب، يعني هل تدخل فيها المصائب الدنيوية؟ يعني العقوبة واضح أنه يمكن قد يراد بها الحد، ليس كذلك؟ شخص مثلا سرق ولا قذف وقيم عليه حد، نعم نقول هذا كفارة له. طيب شخص يعني لم يحصل أو لم يقع عليه الحد، لكن إيش حصلت عليه ماذا؟ مصائب دنوية. فأورد هذه المسألة الحافظ بن حجر، قال وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية؟ قال فيه نظر، يعني فيه نظر في ماذا؟ في دخولها. نعم. ثم قال فإن المصائب لا تنافي الستر، لا تنافي الستر، نعم، ولكن بينت الأحاديث أن المصائب تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. ثم قال واستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، هذه مسألة أخرى، يعني ما دام الحد أقيم عليه فإيش يكون إيش كفارة له ولو لم إيش ولو لم يتب. الذي هم من هنا والذي حرر الشيخ الإسلام أن المصائب تسقط العقوبة لما تسقط، تذكرون في جرح الطحاوية ماذا قال الشارح؟ المصائب دنوية، كل إنسان مثلا يصاب في الدنيا بمصائب بأمراض وأوجاع ويصبر، فهل المصائب الدنيوية تسقط عنه العقوبة في جهنم؟ نعم نعم، هذا الذي حرره الشيخ الإسلام في غير موطن، في عدة مواطن، أن المصائب الدنيوية تسقط عن العبد ماذا؟ عقوبة جهنم. يبقى نزاع سيمر بنا فيما بعد إن شاء الله، أنه هل المصائب تكفر الذنوب فقط أم أنها تكفر الذنوب وترفع الدرجات يحصل فيها؟ نعم، في خلاف، ودلت الأدلة على ماذا؟ على هذا وذاك، جاءت أدلة يعني أنه يحصل بمصيبة إذا صبر العبد أنها تكفي، يحصل بها تكفير السيئات ويحصل بها رفع الدرجات، يحصل بها الثواب كما سيأتي موطنه. على كل نخلص من هذا إلى أن المصائب أنها من أسباب سقوط عقوبة جهنم، نعم، كما حرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. طيب نأتي إلى حديث معاذ الذي يعني سمعناه، يعني بعض الفائدة التي مرت هنا. قال المصنف الشارح قال كنت رضي الله وسلم قال فيه جواز الارتداء على الدابة وفضيلة معاذ، يعني من الفائدة ذكر الحافظ بن حجر يقول أن ابن مندر رحمه الله يعني أفرد أسماء الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 30 شخصا، وهذا كله يدل على ماذا؟ كما قال يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين هنا في هذا، من جهة أنه ركب الحمار عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه أيضا إيش أنه أردف عليه الصلاة والسلام. أشار الشارع رحمه الله إلى مسألة حق الله على العباد، قال حق الله على العباد هو ما يستحق عليه، هذا عنوان الكتاب، تلاحظ عنوان الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على من؟ حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فيبقى الكلام في قضية هنا لما نقول أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد يكون هذا إيش؟ حق الله على العباد، وحق العباد على الله ألا يعد، حق العباد ألا يعد من يشرك به. جاء الكلام في هذه المسألة، ومسألة وهي هل يقال أن لله حق، أو عفوا هل للمخلوق على الله، هل للمخلوق حق على الله؟ وهذا السؤال هل للمخلوق حق، جاء الكلام في هذا، وأنا أختصر بإيجاز ونبدأ بمذهب أهل السنة والجماعة. نقول أهل السنة قرروا كما سمعنا أن للمخلوق له حق ولا ما له حق؟ له حق على الله هنا، لكن هذا الحق الذي هو على الله هو حق ماذا؟ أحقه الله على نفسه تكرما وتفضلا هنا، تكرما وتفضلا نعم، ومنة منه سبحانه وتعالى. هذا الذي قرره السنة أن للمخلوق على الله حق، لكن هذا الحق أحقه الله على نفسه، لاحظ أحقه الله على نفسه نعم، وأوجبه الله على نفسه ولم يوجبه ماذا؟ العباد. وهذا الحق الذي حقه الله على نفسه هو حق تكرم وتفضل، هذا الذي قرره السنة الجماعة، كما جاءت بذلك الأدلة مثل الحديث الذي بين أيدينا، مثل ما جاء في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هنا، وقال تعالى إن علينا للهدى، فما أوجبه الله على نفسه في مثل هذه النصوص يكون من باب التكرم والتفضل منه سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة أو الجبرية عموما فهم ينفون ذلك، ينفون ذلك، يقول ليس للمخلوق أو ليس للعباد حق على الله نعم، وهذا كلام ترد الأدلة. أما المعتزلة القدرية النفات، فالمعتزلة القدرية النفات فهم أثبتوا هذا الحق بطريقة فاسدة، فزعموا أن هذا الحق الذي هو على الله للعباد أنه مثل العيش، مثل الحقوق التي تجب بين الناس نعم، فجعلوا ذلك حق استحقاق وعوض، مثل ما أنت الآن تقول حقي على فلان يفعل كذا، فجعل مسألة يعني جعل ذلك بناء على مذهبهم الفاسد في ماذا؟ في أفعال الله، مذهبهم الفاسد فعل أنه مشبه، أنه ماذا؟ مشبه. فالمعتزلة هم معطلة في الصفات لكنهم في الأفعال ماذا؟ مشبهة نعم، فأوجبوا الله يعني، لاحظ المعتزلة يوجبون الله، يقول يجب على الله، يجب على الله أن يقبل توبة المطيع، يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، يعني هم الذين يوجبون. فموطن الخلل عندهم من جهتين، من جهة أنهم الذين أوجب على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا نعم، والأمر الثاني أنه ذلك جعله ماذا؟ ما هو حق تكرم وتفضل، وإنما هو إيش؟ استحقاق وعوض. ولاحظ دائما المذهب الفاسد يا أخوان، إذا كان لأن مذهبهم فاسد في القدر، هذا المذهب الفاسد في القدر هو الذي أورث هذه المفاسد الأخرى نعم، فهم يعتقدون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه نعم، وأنه إذا دخل جنة هذا يعني استحقاق، ما في شيء اسمه فضل الله ولا منته نعم، لأن الإنسان هو الذي يخلق نعم، فهذا الذي أورثهم هذا الفساد في مذهبهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أنا أقرأ لكم بعض كلام شيخ الإسلام في المسألة لأنه مهم يعني شيء منه. يقول رحمه الله مسألة هل يعني هل المخلوق على الخالق حق، قال إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، يقول إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه أي على الله حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، هذا ينفى ولا ما ينفى؟ ينفى نعم. ثم قال وذلك أن النفوس الجاهلة لاحظ تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق، يقول النفوس الجاهلة تخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، وأطال في ذلك. وكلام القيم مهم يا أخوان، يعني بعض الناس أحيانا لما يكون على استقامة وعلى عبادة وعلى شيء من العلم والصلاح، نعم، فعندما يصيبه شيء من البلاء أو الأذى يعني تجده يعني يكاد يتسخط، لكن ما يتسخط بلسان المقال، لكن بلسان الحال، نعم، ويرى أن له على الله حق، نعم، كما يكون الحق الذي بين مخلوقه ومخلوق. ولا شك أن هذه فعل النفوس، هذه النفوس الجاهلة الظالمة، نعم. وإلا لو تأمل الإنسان وأيقن أن الله تعالى هو الحكيم في تقديره، وأنه فعلا الإنسان ما ينفق على الجهل الظل، وكون الله سبحانه وتعالى قدر عليك البلاء، ما يجي واحد يقول ليش الله تعالى فعل بي كذا، لماذا، نعم، ويتسخط حتى لو ينطق بذلك. يعني بعض الناس قد لا يجرؤ أن ينطق، لكن تجد هذا يعمل في قلبي، نسأل الله عافية. هذا بعض كلام رحمه الله في قاعدة جليلة في الجزء الأول من الفتاوى صفحة 214، الجزء الأول 214. يبقى عندنا مسألة هنا، مسألة يعني يسيرة، لما قال معاذ الله ورسوله أعلم، يعني الشيخ عبد الله أبو بطين رحمة الله عليه الذي كان مفتي ديار النجدية في وقته كان يقول، يقال الله ورسوله أعلم في حياته، أما بعد وفاته فيقال إيش؟ الله أعلم. أيضا ممن يعني يرى هذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في تعليقاته، يقول يقال الله أعلم بعد وفاته، أنا أقرأ عليكم العبارة كما جاءت، ولا يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أحدث الناس بعده كما في حديث الحوض. الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه بن باز يقول يقال الله رسوله أعلم في حياته، أما عثمان يقول لا الله أعلم، لأن عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يقع بعد وفاته، ويقول دليل حديث الحوض أن عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني يذاد هؤلاء الأقوام عن حوضه الكريم فيقول صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده عليه الصلاة والسلام. عفوا، الشيخ بن الشيخ محمد بن سيمين يرى يعني أن يقال الله ورسوله أعلم إن كان ذلك في مسائل تتعلق بالدين، مسائل دينية، وإذا كانت مسائل تتعلق بالدنيا فيقال إيش؟ الله أعلم، هكذا قال. وعلى كل الأمر في هذا يسير. لا يا أخي في شيء؟ كيف؟ كلام الشيخ محمد هنا. طيب، هنا في في في في الحديث لما قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم، من الفائل ذكر الحافظ بن حجر قال النهي عن التبشير ليس على التحريم. لما؟ يقول النهي هنا لما قال لا تبشرهم يقول هذا ليس على التحريم. لما؟ لا، هو أنه قال لا تبشرهم، لأنه بشر لما بشر بعدها أنا قال نهي عن التبشير ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا معاذ رضي الله عنه. قال بعد قال أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما فأخبر بها بعض الناس. إذن الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أنه إيش؟ أن قول سلم لا تبشرهم إما أن يكون هذا من باب إيش؟ أنه ليس النهي التحريم، ولا لو كان التحريم لما أخبر بذلك أصلا، أو أن يعني فهم معاذ أنه لا تبشر من عموم الناس، وهو إنما أخبر إيش؟ ماذا في آخر حياته؟ أخبر جميع الناس ولا بعض الناس؟ أنا بعض الناس. وصريع البخاري يدل على المعنى الثاني في موطن البخاري في كتاب العلم، أورد هذا الباب، قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم، وساق الحديث، ساق هذا الحديث. يعني الحافظ الإمام البخاري استنبط من هذا الحديث ماذا؟ أنا قال باب الخاص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. من الفائدة التي ذكرت أيضا أن المصنف صاحب كتاب التوحيد سئل عن حديث معاذ، هذا سئل عن حديث معاذ والذي جاء في قول عليه الصلاة والسلام وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال رحمه الله قال الحديث على ظاهره وهو من الأمور التي يقول العلماء أمروه كما جاءت. يعني فالشيخ رحمه الله يرى فيما يتعلق بالنصوص نعم أنها إيش نصوص الوعد نصوص الوعيد أنها إيش تمر كما جاءت لما قال هنا في قصة الله لما قال أتدري ما حق الله على العباد هنا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا نعم هنا لما قال وحق العباد على الله ألا يعذب ألا يعذب شيئا نعم مفهوم الحديث ماذا هذا منطوق لك مفهومه أن من أشرك نعم فالمقصود أنه في نصوص الوعيد ما جاءت في نصوص الوعيد منطوقا أو مفهوما فإنه ماذا ما المسلك الذي عليه المحققون أنها تمر كما جاءت نعم وتجتنب التأويلات المستكرهة التي وقع فيها بعض الشراح. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم عليه وسلم. هنا بس في تنبيه سبق قلنا هنا قال عندكم قالوا في الباب من الفوائد طبعا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يسمي المسائل هو الإمام محمد الهاب يقول في مسائل أحيانا يسميها الشيخ عبد الرحمن يسميها فوائد حالك سواء سمينها مسائل أو فوائد فقوله في الباب من الفوائد فهو أحيانا يطلق الفوائد يريد بهش المسائل التي أوردها جده رحمة الله عليه قال الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة قول هنا بل لا تسمى عبادة المقصود لا تسمى عبادة مقبولة نعم وإلا سبق المر بنا كلام العلامة عبد الله قبطين أنه قال أيهما أعم ماذا العبادة والتوحيد العبادة وقلنا أنه الشيخ أبو قبطين قال العبادة أعم من حيث هي يعني لا التعبير قال من حيث هي يعني جنس العبادة أعم من التوحيد لكن لا شك أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إيش إلا مع التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. طيب نقف عند هذا ونسأل الله أن يرزقنا ويقوم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.